سمح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمر وابن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة لأن هي ضوء الشمس، وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر هياك ما تكون بالكسر الهاء كما استشهد المؤلف، نعم فهياك هكذا، نعم كما قال الشاعر فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القراءة المشهورة إياك نعبد بكسر الهمزة، هذه قراءة الجمهور، إياك بكسر الهمزة وتشديد الياء، أما أي وإياك هذه القراءة الثانية، وهياك هذه القراءة الثالثة، أما القراءة الشاذة إياك هذه يتغير المعنى، القراءة الشاذة لا ينبغي القراءة بها، لأنها تكون معنى ضوء الشمس، معناها توافق عباد الشمس، فلا ينبغي، ولذلك ينبغي العناية بالتشديد بإياك نعبد. ولهذا قال العلماء إن الفاتحة فيها 11 شدة لا بد من الاتيان بهذه الشدات، ومنها إياك، أما إذا قرأ إياك هذا وإن كان جاهل لكن يخشى أن يكون موافق لعباد الشمس، لأن إياك ضوء الشمس، إياك نعبد يعني ضوء الشمس نعبد، هذا دين المشركين، ولهذا قال قراءة شاذة لا ينبغي القراءة بها. نعم تكون القراءة بمعنى إياك بمعنى واحد، الهمزة تنوب عن الهاء، يحتمل لها بالكسر كما ذكرت، يحتمل لها بالفتح، فتكون إياك وإياك وهياك أو هياك، هذه ثلاث قراءات مشهورة، قراءة الجمهور إياك، أما القراءة الشاذة ينبغي اقتراحها. نعم. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. نعم لغة العرب مشهور نستعين بفتح النون، بعض في لغة نستعين، ولا يزال بعض العرب بعض العامة الآن يقرأ يكسر الحرف المضارع، نستعين نقوم نذهب نكتب نحضر، هذه لغة لبعض، لغة معروفة حتى الآن بعض الناس يتكلم بها بكسر النون حرف المضارعة، نستعين نذهب نكتب نكتب، لكن المشهور اللغة المشهورة عند أكثر العرب نستعين بفتح النون، وعلى هذا إذا قرأ بعض العامة نستعين ما ينكر عليه لأنها لغة. نعم. والعبادة في اللغة من الذلة، من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. هذه هي العبادة، العبادة في اللغة عبارة عن الذل والذلة، يقال طريق معبد إذا وطئته الأقدام، وجمل معبد يعني ذلول منقاد، فهذا معنى العبادة في اللغة على الذل، الذل والانقياد، الجمل إذا كان منقاد يقال له ذلول، والطريق المعبد يسمى معبد لأنه وطئته الأقدام، والمسلم معبد لأنه تعبد لله وذل لله وخضع له، ولهذا العبادة شرعا تجمع كمال الذل وكمال الخضوع والخوف، لا بد من أمرين، ذل وخضوع ومحبة، كمال محبة وكمال ذل وخضوع وكمال الخوف أيضا، والرجاء مستلزم، لا بد من الرجاء أيضا، ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشيخ وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قالوا عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، هذا قطب العبادة، ما تدور العبادة إلا بهذا الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، لأن الذل والخضوع يستلزم الخوف يستلزم الرجاء، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائرا ما دار حتى قامت القطبان، ولا بد من شيء

ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله بالصلاة الفاتحة، وهي من أسماء الفاتحة. قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة، هذا حديث قدسي. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يعني قسمت الفاتحة. الفاتحة لا أسماء، من أسمائها الصلاة، من أسمائها الحمد، من أسماء أم القرآن، السبع المثاني، لها أسماء عدة، من أسمائها الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذا حديث قدسي يقوله الرب سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذا دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأنه قال فإذا قال ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. فلو كانت البسملة من الفاتحة لقال الرب فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من أدلة على أن البسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة، قراءتها مستحبة والتعوذ مستحب والبسملة مستحبة. وأول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم سبع آيات بدون البسملة، خلاف ما هو مكتوب في المصاحف. مكتوب في المصاحف الآن بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وصراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة والسابعة جعلوها آية واحدة، وهذا يخالف هذا الحديث. حديث فيه دليل على أن أول الفاتحة، أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. نعم، عندنا هنا وضع الحمد لله رب العالمين رقم اثنين. نعم، على ما مشى عليه في المصحف. وسبق الكلام في البسملة، هل هي آية مستقلة أو هي آية من كل سورة أو ليست آية، خلاف بين أهل العلم. وأقرب الأقوال أنها آية في أول كل سورة أو آية مستقلة. نعم، نعم يقرأ سنة، سنة بس جهر بها، جهر بها أبو هريرة رضي الله عنه للتعليم، والشافعية يرون الجهر بها، لكن الأرجح عدم الجهر، السنة عدم الجهر كما جاء في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، وكان الخلفاء الراشدون يسرون بها، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا حرج كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. وإن اجتهد وراء البسملة كما اجتهد الشافعية، كان مجتهد وراء مشروعية الجهر بالبسملة فلا حرج، الشافعية يرون الجهر بها. نعم، حديث القدسي يا سمتك لفظا ومعنى من الله. نعم، حديث القدسي كالقرآن لفظه ومعناه من الله، وأما الحديث غير القدسية معناه من الله ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الفرق بينها، وإلا لم يكن هناك فرق. لكن هناك فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، في فروق وأحكام تختلف. القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي ليس بمعجز. القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا متوضأ، والحديث القدسي يمسه غير متوضأ، وهكذا في أحكام، في أحكام. وإن كان الحديث القدسي لفظه معناه من الله كالقرآن، إلا أن هناك فرق. وبعض علماء أصول التفسير كالإدخال السيوطي وغيره يقول القرآن الحديث القدسي لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، بناء على مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقولون اللفظ الله تعالى لا يتكلم بحرف وصوت عند الأشاعرة، بل كلام الله على قائم بنفسه. والقرآن كذلك يقول الله ما تكلم بالقرآن ولا بحرف، ولا سمع جبريل منه حرفا ولا صوتا، وإنما اضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فالقرآن عبارة عبر به عن جبريل. قال آخر من الأشاعرة أنه عبارة عبر به محمد. وقول الثالث الأشاعرة أن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ والله لم يتكلم بشيء، هذا من أبطل الباطل. فقول الأشاعرة أن الحديث القدسي لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على مذهبهم أن الله لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما كلام الله معنى قائم بنفسه، هكذا يقول الأشاعرة، مع أن هذه من الصفات السبع التي يثبتونها، وهذا من أبطل الباطل. مقصود أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله مثل القرآن، وأما الحديث غير القدسية فمعناها من الله ولفظها من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، حجة بعض العلماء يقول إذا قلنا أنه لفظا من الله صار أكبر منزلة من القرآن، لأنه من غير واسطة، والقرآن عن طريق جبريل. لا لا، من يقول هذا؟ ليس بصحيح، ما هو بصحيح. نعم، ولا يلزم من هذا أن يكون من دون واسطة،

وصف الله تعالى بالعبودية في أشرف المقامات، مقام التحدي، مقام الإسراء، مقام الوحي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مقام التحدي. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده، وصفه بالعبودية في هذه المقامات العظيمة. لا شك أن العبودية مقام شريف، أشرف ما يشرف به العبد أن يكون عبدا لله. نعم. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم: لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأنه لما قام عبد الله يدعوه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه، وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين. وكذلك في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل، أيضا صواب العبودية. إيش وفي أشهر مقامات؟ وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيش ولقد أرشده؟ وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: نعم. وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. الحق هو الله سبحانه وتعالى. العبادة تصدر من الخلق إلى الحق وهو الله، والرسالة تصدر من الحق وهو الله إلى الخلق. الحق اسم من أسماء الله، يعلمون دينه، ألا إن الله هو الحق المبين. نعم. قال: ولأن الله يتولى مصالح عبده، والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له. نعم، يعني الرسالة من العبودية، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالرسالة هو من العبودية، داخل في العبودية، هذا من عبودية الله، من تعبده لله أنه قام بالرسالة عليه الصلاة والسلام، قام بعباء الرسالة. هذا أعلى مقام العبودية، قام بالرسالة والدعوة والتبليغ وإنذار الناس، إنذار العام والخاص، وتبليغهم رسالة ربه. هذا أعظم العبودية لله، ولهذا تبليغ الرسالة والدعوة مقدم على التعبد بالصيام وبنوافل الصلاة والصيام. يقوم بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتبليغ الرسالة وتعليم العلم والتوجيه والإرشاد، مقدم على نوافل العبادة، نوافل الصلاة والصوم. ولهذا أثر عن الإمام أحمد وغيره من أقرانه أنهم أحيانا يجتمعون فيمضون ليلهم في العلم ويتركون قيام الليل، وهذا مقدم على قيام الليل. هذا فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ الرسالة ويدعو إلى الله ويعلم الناس، هذا من العبودية، هذا من أصل العبودية، داخل في الله. فقول نقل الرازي عن هذا لا وجه له كما ذكر الحافظ رحمه الله، لأن تبليغ الرسالة من العبادة، ما تخرج عن العبادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. امتثل أمر ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. امتثل أمر الله، ومن امتثل أمر الله فقد عبد الله. كيف يقال إن يفصل بين تبليغ الرسالة وبين العبادة؟ أعد. وقد ذكر الرازي عن بعضهم إيش؟ نعم. وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. والرسالة يعني تصدر معطوف على العبادة، يصلح. قال: ولأن الله يتولى مصالح عبده، والرسول يتولى مصالح أمته. نعم. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب. قالوا: وهذا ليس بطائر، إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. نعم، وقد وصف الله الأنبياء بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ووصف المتقين قل: يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذه العبادة فيها الخوف والرجاء، رجاء الثواب وخوف العقاب والمحبة، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. لكن الصوفية عندهم انحراف، ولا سيما المتأخرين، يقولون العبادة تكون محبة فقط ولا تكون خوف ولا رجاء. ويذكر في كتب الوعظ وغيرها شيء من ذلك، من ذلك قوله ما يذكرون عن رابعة العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاتي وشوقا إليه. هذا باطل، هذا قال العلماء هذا زندقة والعياذ بالله. من زعم أنه يعبد الله محبة بالحب وحده فقد تزندق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو على مذهب الخوارج حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو على مذهب المرجعة، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، لا بد من هذا. نعم، قول الصوفية أنه ما لا ثواب ولا عقاب هذا باطل. نعم. اهدنا الصراط المستقيم قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط وقرئ بالزاي، ثلاث قراءات وكلها متقاربة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط بالزاي، وكلها متقاربة في المخرج. والمشهورة الصاد اهدنا الصراط، والسين كذلك قراءة معروفة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والمخارج متقاربة. نعم، مخرج متقارب. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني كلب. نعم، الأخيرة الصراط. نعم. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله. لما عقب بالثناء على المسؤول تبارك وتعالى، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال. نعم، الثناء في قول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذا من الأدب، وهو من أسباب الإجابة إلى قضاء الحاجة، أن تثني على المسؤول، تثني عليه ثم تسأل حاجتك. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأل ولم يحمد الله ولم يصلي على نبيه، قال عليه الصلاة والسلام: عاجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله ويصلي على نبيه ثم يسأل حاجته. والله تعالى علمنا هذا في الفاتحة: ثناء على الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يأتي الدعاء وسؤال الحاجة: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يتوسل بفقره وحاجته إلى الله، هذا توسل، نوع من التوسل، أن تتوسل بفقرك وحاجتك إلى الله. فموسى يخاطب ربه يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير لما أنزلتها إلي ومحتاج إليه. الشارع آسر حاجتي أم قد كفاها، يعني معرفتي بالسؤال، يعني يقول إني هل أسأل حاجتي أو أكتفي بكونه يعرف حالي. من هذا الباب، وقال الله عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني بيّن فقره وحاجته، فيكون من أنواع التوسل. نعم. وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، وصف بأنه المعبود بحق لا إله إلا سبحانه منزه عما لا يليق به، ثم سأل حاجته. نعم. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك يعني العطاء، يعني الحباء العطاء. حباؤك إن شيمتك الحباء الحباء. نعم. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا الشاهد، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، الثناء يكفي، يعني يكونه يثني معناه سؤال للحاجة، يثني ويسكت ثم يعطيه، يثني على الممدوح الملك، فإذا أثنى عرف أنه يريد عطاء فيعطيه، ولهذا قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إن هل أذكر حاجتي أو يكفيني أنك تعطي، إذا أثنيت عليك إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه. أعد الأبيات. أذكر حاجتي أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء الحباء العطاء. نعم. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. نعم، يعني ولو لم أذكر حاجته يكفي أنه يثني. نعم. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت للنبي من قبلي لا إله إلا الله. كل العبادة من هذا الباب، حتى الصلاة والصيام كلها دعاء في المعنى، فكل عبد لله فهو داعي، لكن إن كان يسأل قل يا رب اغفر لي هو دعاء بلسان المقال، وإن كان يصلي ويصوم فهو داع بلسان الحال، ما صلى وصام لا يطلب الثواب والأجر في المعنى، فهو داع في المعنى، وإذا قال رب اغفر لي وارحمني داع بلسان المقال، وإذا صلى وصام داع بلسان الحال، كل عبادة من هذا الباب، الذاكر والمصلي والصائم والمتصدق إلى غير ذلك والمجاهد كلهم يدعون الله في المعنى، يسألون الله. نعم. يعني يثني على الله عز وجل ولا يسأل حاجة أفضل. يكفي، هذا نوع. نعم. هذا نوع، وإذا سأل كذلك يثني على الله أحيانا ويسأل أحيانا، هذا وهذا. نعم. هذا ثناء على الله، هذا من الثناء. نعم. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا. إيش؟ والهداية. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. نعم. والهداية بمعنى التوفيق والتسديد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وتسديد وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضى به، هذا لا يقدر عليها إلا الله، كما قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت في قصة أبي طالب. والنوع الثاني هداية دلالة وإرشاد ووعظ وتبليغ، وهذه يقدر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدر عليها غيره من المصلحين والدعاة، وهذه أثبتها الله لنبيه بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لترشد وتدل، من قوله تعالى وهديناه النجدين، هذه من الهداية الدلالة والإرشاد، يعني بينا له، ومن قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دلهم وأرشدهم وبين لهم طريق الحق وطريق الخير وطريق الشر. أما الهداية بمعنى التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضى به، هذا لا يقدر عليها إلا الله، كما نفاه الله عن النبي في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما حرص وبذل جهده ووسعه في هداية عمه أبي طالب المسلم، ولكنه لم يقدر له الإسلام لحكمة بالغة، أنزل الله تسلية له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. ومنهما في هذه الآية الكريمة في اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا وسددنا، وفقنا الحق وجعلنا نقبله ونرضاه ونختاره ونعمل به. نعم. نعم. تأمين على دعاء من؟ لا، التأمين على الدعاء السؤال إذا كان يسأل يؤمن عليه. أما الثناء دعاء في المعنى، كما أنك ما تؤمن على صلاتك ولا على صيامك، صليت داعي في المعنى، وإذا صمت داعي، وإذا قرأت القرآن داعي. هل تؤمن؟ تؤمن على الدعاء بالسؤال. في القنوت قد يثني الإمام على الله جل وعلا، ماذا يفعل المأموم؟ هل يسكت؟ يسكت، نعم. الدعاء إذا دعا، إذا دعا بلسان المقال يؤمن. إذا قال سبحان الله كذلك، ها؟ الأولى الإنصات في الصلاة، إلا في صلاة النافلة إذا كانت يصلي وحده كما كان يفعل في صلاة الليل، يقف عند آية الرحمة ويسأل، وآية العذاب تعود، وآية التسبيح يسبح، وإذا كان خلف الإمام ينصت، إلا إذا سكت الإمام لا بأس. نعم نعم، رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرد الرفع فيها، الذي وجدت أسبابه ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بعد الفريضة ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في تشهد في آخر الدعاء ولم يرفع يديه، بين السجدتين رب اغفر لي دعاء ولم يرفع يديه، في خطبة الجمعة دعاء ولم يرفع يديه، إلا إذا استسقى، استسقى رفع يديه. نعم، ويرفع المأمومون أيديهم. أول ما يبدأ الإمام بالقنوت يأخذ يمجد الله جل وعلا، هل يرفع اليدين؟ ترفع الأيدي هنا أو ما ترفع إلا عند الابتداء؟ الأمر أحسن، الأمر أحسن في هذا، إذا رفع لا بأس، لأن هذا دعاء. نعم، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم، إذا فعل بعض الأحيان وترك لا بأس، هذا النافلة لا بأس. نعم، لأنه الأصل أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء. في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. نعم، والهداية ها هنا الإرشاد، ومن قصة الرجل الذي يطيل السفر، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ظاهره أنه يرفع يديه. نعم، لفظ الحديث يرفع يديه، ها؟ يديه، نعم نعم، يمد يديه إلى السماء، يا رب. نعم، والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا. إيش إيش أعد؟ والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. نعم، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا، اهدنا الصراط المستقيم. تعدى يعني تتعدى، الأصل تتعدى على حذف حدثتين، وقد تعدى الهداية بنفسها يعني تتعدى. وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا، اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى، كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله. إذا تعدت بإلى صار بمعنى الدلالة والإرشاد، وإذا تعدت بنفسها فمعناها الإلهام والتوفيق. نعم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير. نعم، سالم موجود؟ موجود. نعم، قرأ. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الحافظ رحمه الله وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، إذا عوج الموارد مستقيم، أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. قال ثم تستعير العرب، قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول

ها؟ بجيرة. لا لا بحير، بحير بن سعد. ايش عندك؟ بحير صلح. ها؟ لا بأس به صحيح، إلا البقية هذا ذكرها عن ابن جرير وعن ابن ذكر ثلاث أسانيد عن ابن جرير في الأول عندك إيش؟ إلا رواية بقية هذا فيها تدريس. إيش عندك في الأول قال من؟ نعم في الأول الذي مسند الإمام أحمد قال حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء. نعم والثاني عن ابن جرير أول. ها؟ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ليث ابن سعد به. هذا صحيح صحيح. أما بقية في تدريس. نعم. نعم صحيح ثابت، لكن رواية بقية فيها عنعنة المدلس. نعم نعم. ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية بن بحير. عن بقية عن بحير. عن بحير بن سعد. ما عندك عن؟ بلى بس. عن بقية عن بحير. ها؟ المعروف بحير. مش عندك؟ المعروف بحير. من اللي صحح بالضبط ولا بالشكل؟ لا الشكل ما عليه معول، اخطأ الطابع. معول بالضبط يقول لك بالباء الموحدة والجيم، يقول لك مصغر بالباء الموحدة والجيم، هذا الضبط. أما إذا سكت فهو بحير، معروف أنه بحير، بحير بن سعد. لا معروف هذا الضبط في غير خلاصة مختصرة، لكن في التهذيب وفي بحير، بحير بن سعد بالباء الموحدة والحاء المهملة المكسورة. نعم نعم. عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير. عن خالد بن معدان. نعم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به، وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. نعم كما قال، إلا رواية بقية فيه عنعنة، لكن الإسنادان السابقان من جرير والإمام أحمد لا ليس فيه بقية، هو صحيح ثابت لا بأس. نعم. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم، قال الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. نعم الحق العام، والحق الإسلام حق، والرسول حق، وقرآن حق. نعم. وروى ابن أبي حاتم. نعم. وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم ابن القاسم، أنبأنا حمزة ابن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية اهدنا الصراط المستقيم، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. اللهم صل وسلم. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. كما ذكر من اتبع الحق هو على الإسلام، ومن كان على الإسلام لابد أن يتبع القرآن، والمتبع القرآن لابد أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا إبراهيم بن حدثنا مهدي. حدثنا أبو الفضل ليش؟ محمد بن الفضل السقطي. نعم. قال أو السقطي عندك، السقطي ضبط عندك؟ أحسن الله. ها؟ لا لا أقرب السقطي. نعم نعم أحسن الله. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي. تهذيب يمكن يضبطها أو جرح. نعم أو الميزان. نعم المصيصي والمصيصي. إيش السقطي؟ إيش محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي. المصيصي المصيصي أحسن الله. فيها المصيصي وفيها المصيصي، المصيصي والمصيصي أحسن الله. نعم فتح الميم. قال حدثنا اثنان. نعم قال حدثنا يحيى بن زكريا المصيصي والمصيصي، المصيصي والمصيصي بالتخفيف، الميم مفتوحة لكن صاد مخففة ومشددة اثنان هما اثنان. نعم أحسن الله. قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل

واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا نفاق. نعم يزيد النفاق يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص والايمان يزيد وينقص. لا الادله صريحه، يزداد ايمانا مع ايمانه، الادله صريحه اي يزداد نقص الايمان. النساء ناقصة عقل ودي، الايمان بضع وسبعون شعبه، اذا نقص الشعب نقص الايمان، هذا معروف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نقص الايمان. نعم السلام عليك. ذكر الشنقيط رحمه الله في صراط الذين انعمت عليهم قال فيه تنبيهان، الأول يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة وإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأولى إيش؟ هذا في أضواء البيان. نعم اسمع لي. قال فيه تنبيهان، الأول يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة وإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه داخل في من أمرنا الله بسبع المثاني والقرآن العظيم، أعني الفاتحة، بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقد بيّن الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في دليل على إيش؟ على إمامة الصديق. نعم حسن الله. قال هذه يؤخذ من هذه الآية الكريمة نعم صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه رد على الرافضة الذين ينكرون إمامته ويقول أنهم ارتدوا وأن اقتصد الخلافة، أعوذ بالله، لأن الصحابة أجمعوا على هذا، هم لا يجمعون على باطل، ولأنه داخل في الصديقين، بل هو أول الصديقين. نعم مقدمة الصديقين. نعم نعم. قال لأنه داخل في من أمرنا الله بالسبع المثاني والقرآن العظيم، يعني الفاتحة، بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم، فلم يبقى لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان قال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، هذا شهادة بالقصة، لأنه صديق. أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط المنعمين عليهم، وبين في الآية الأخرى أن المنعمين عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. تنبيهان ولا تنبيه؟ الثاني قال الثاني قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم، وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله وأمه صديقة الآية، وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أو لا؟ الجواب ثم ذكر الجواب إيش؟ قال الجواب أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها معروفة، وهي هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث، أو لا يدخلنا فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم إلى لا. وفيه أيضا رد على ابن حزم القائل بأن مريم نبية، لأن الله تعالى سمها صديقة في مقام الامتنان، أشرف مقامها أنها صديقة، ولو كانت نبية لذكرها الله أنها في مقام. الحزم يقول مريم في نبية، في هناك من النبوة تكون في النساء، وقال أن مريم أم عيسى نبية، وكذلك نبية وأوحينا إلى موسى أن ارضعيه، قال هذا وحي يدل على نصر، وكذلك أيضا سارة امرأة إبراهيم بشرتها الملائكة فهي نبية. هذا من أغلاطه رحمه الله. الصواب أن النساء ليس فيها النبي، يعني أعلى ما جاء في حقهن الصديق، الصديقية. نعم كذلك نص حصل لي لا رجال نوحي إليهم. نعم كذلك الآية. نعم وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.